يكون فيها عوض أحيانا أحيانا الحسد يكون فيها عوض هبة الهبة جائزة على المسلمين فهو الله في من فوق من أيام الصحابة إلى يومنا هذا وهي مودة وسلة بين الأخ وأخيه ويعطي أحد أحدا يعطي لعوض واحد يعطي لوجه الله واحد يعطي كذا لأخيه المسلم أما بر أو شيء من هذا. فالشاهد كثر البخاري رحمه الله من كتاب الهبة لأهميتها في الفقور. قال باب إذا وهب دينا على رجل. يقول باب إذا وهب دينا غائب يعني وهب دين غائب فهل يجوز؟ نعم يجوز حتى لو ما قبضه. يعني هذا فيه دليل أن القبض ليس شرط وإن كان عند الإمام أحمد أن القبض شرط لكن أحيانا ما ستقبضه. وهبتك هذه الحديقة كيف تقبضها؟ يعني بإخلائها جائز. وهبتك هذا البيت كيف تقبضه؟ بإعطائك مفاتيح جائز أيضا إلى آخره. فالشاهد أن القبض قد يكون غير شرط في أحيانه. نعم. قال شعبة عن الحكم هو جائز. يقول شعبة بن الحجاج الثقفي عن الحكم بن عتيبة جائز يعني جائز الإعطاء بدون قبض. كان مذهب الإمام أحمد القبض لكن قد يأتي على مذهب أحمد ما يفسده وهو أن كثير من الأشياء لا يقبضها الإنسان. أنا عندي حدائق حديقتي وأنت وهبت موهوبة إياك وأنا أستعملها إلى شهر شهرين فمعنى أنه ما قبض. ووهب الحسن بن علي لرجل دينه. ووهب الحسن بن علي رضي الله عنه دينا عنده يعني أن عندك دين أنا وهبتك إياه يا فلان وأنزلته عنك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له حق عليه فليتعاهد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له حق على أخيه المسلم فليتحلل منه قبل أن لا يكون فيه دينار ولا درهم. تحلل منه ما دمت في الحياة الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم سواء هبة أو دين أو غيرها كله تحلل من أخيك المسلم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس بن هشام قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسأله من يقبلوا ثمر حائتي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم ولم يكسر لهم ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله. فغدا علينا حين أصبح فطاف بالنخل فدعا في ثمري بالبركة فجددتها فقضيتهم حقوقهم فبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمعه وجالس يا عمر. فقال لا يكون قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة قال حدثنا عبد الله بن الوارث قال الوارث قال حدثنا يونس قال وقال الليث بن سعد يعني معلق قال حدثني يونس قال حدثنا ابن شهاب بن شهاب الزهري قال انا عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر رضي الله تعالى عنه ووجه ورود قصة جابر وحديقته واليهودي وش وجهها في الهبة. يقول أنه يطلب منهم أن يأخذوا ما وجدوا من النخيل ويتنازلوا عن الباقي يهبوا أبوها الباقي. هذا وجه ورودها 3 مرات 4 مرات أو أكثر أو أقل. يأتي البخاري بقصة جابر. قصة جابر في الظاهر ما فيها شيء من الهبة فكيف تأتي بكتاب الهبة؟ يقول إلا فيها شيء وهو أن جابر رضي الله عنه قال لأهل اليهود خذوا ما حصل والباقي هبوه أبوه لأبي تنازلوا عنه لأبي لأن فلا يرضى له. فاليهود ما رضيوا أن يأخذوا ولا أن يهبوا لا رضيوا أن يأخذوا الحديقة ولا أن يهبوا حتى حضر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا قرانا قال نعم قال أن أباه قتل يوم أحد قال إن أباه قتل يوم أحد وترك عليه ديون لليهود. يقول فأتيتهم فطلبت منهم أن يأخذوا الثمر الذي في الحدائق كلها حديقتين أو 3 يأخذ الثمر الذي عليها الثمر اللي عليها ويتنازل عن الباقي يحب أبي الباقي. يقول فرفض اليهود. يقول فاشتكيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال غدا أعطيك جد النخل. يقول فأتاه فجاءهم الرسول وطلب منهم أن يأخذوا ما حضر، قالوا لا إلا يأتينا حقنا الساهم. فقال جد النخل، جد كل نخل، كل صنف من النخل، العجوة الحال، والبرني الحال، وثمر أبو قرن الحال، وهذا الحال، كل شيء خلوه الحال. فجد يقول فأخذت عمال وجدت النخيل، ثمر النخيل بكامله، وجعلت العجوة الحال، وجعلت كل صنف من النخل الحال. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا وبرك، ثم دعا اليهود فأخذوا يقول من صنف واحد، والباقي بقي عليه كله. ثمرة ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعائه على النخيل، يقول أوفيتهم من نخل من صنف واحد من النخل، والباقي بقي لي وإخوتي. هذا بلا شك. يقول جابر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عمر. في حديث مضى يقول اذهب لعمر فأخبره، كان عمر غايب، والحديث هذا يقول أخبر عمر، وعمر جالس. قد علمنا أنك يجوز أنه قال له أخبر عمر في أول، ثم عمر حضر رضي الله عنه فقال أخبر عمر، فقال يا رسول الله قد علمنا أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، نشهد أنك رسول الله وأن ما تحضره ستحضره البركة إلى آخره. باب هبة الواحد للجماعة. وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورسان أختي عائشة رضي الله عنها بالغابة، وقد أعطاني به معاوية 100,000 فهو لكما. قال رحمه الله دثنا يحيى بن غزاة قال دثنا مالك نبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب من بشر، وعن يميني غلام وعن يساري الأشياخ، فقال للغلام إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، فقال ما كنت لأثر بن طيبي منك يا رسول الله أحدا، فذله في يده. يقول البخاري رحمه الله باب هبة الواحد للجماعة. باب هبة الواحد للجماعة. حدثنا وقالت أسماء للقاسم محمد، قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه للقاسم بن محمد ولد أخيها، ولي أبي بكر ولي ابن أبي عتيق وهو ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فهي عمة الاثنين، الاثنين هي عمتهم من الأعلى. أسماء بنت أبي بكر ورثت عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة ماتت سنة 56 وأسماء تأخرت إلى قريب 70 حتى قتل ولدها هنا في المكة من الزبير إلى آخره. فشاهد أنها وهبت ابني أخيها، ابن أخيها قاسم بن محمد وابن أخيها أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهبتهما حديقة في الغابة ورثتها عن عائشة رضي الله عنها، أو أهدتها لها عائشة إلا ورثتها عن عائشة. عائشة ماتت وتركت أسماء بنت أبي بكر أختها الأكبر. والسؤال هنا أين الإخوة الذكور؟ أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن أبي بكر الصديق، يقول الظاهر أنهم ماتوا قبل بعد عائشة أو قبلها، إنما اللي ورث أسماء. أسماء ولدت عائشة سنة 56 ماتت عائشة، فورثت أسماء حديقة في الغابة، والغابة الشجر الملتف، الشجر ملتف كله غابة، يعني ما يرى اللي فيها، اللي يدخل في الشجر ما حد يراه لأنه غابة كثير، الشجر ملتف بعضه على بعض، يدخل إنسان ما حد يشوفه، وهو الحديقة عند الغابة هناك في الغابة، وثمينة جدا حتى سامها معاوية هو خليفة ذلك اليوم، سامها من أسماء 100,000 رفضت، وقالت يا أخي ابن أخي أنه سامها معاوية 100,000 ولكني رفض، وهي لكما اليوم، أنت يا قاسم بن محمد وأنت يا أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر إلى آخره، أعطتكما هبة. هذا وجه مطابقة الترجمة، أنها وهبتكما الحقيقة لورثتها من عائشة. قال حدثنا يحيى بن قزعة، يقول حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو حازم الصغير قال حدثنا نعم عن سالم بن سعد الساعد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اتي بشراب فشربه، اتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ ابو بكر وعمر والاشياخ الكبار، عمر قدامه وابو بكر عن يساره، وعن يمينه غلام يقال انه الفضل بن عباس رضي الله عنهما، اتى قدامهم والرسول جالس فجلس عن يمينه، جاء أبو بكر فجلس عن يساره، جاء عمر فجلس قدامه، فأتي بشراب عليه الصلاة والسلام، فاستأذن الغلام يا غلام أتستأذن لي أن أعطي الأشياء؟ قال لا ما كنت أوتر بنصيبي منك يا رسول الله، فكله بيده يعني أعطاه إياه حطه بيده حتى حطه بيده وشرب الغلام ثم جاء إلى أبي بكر الصديق ثم إلى عمر. معناه أن الأيمن فالأيمن, الأيمن عن جلوسك أنت جالس هنا, الأيمن فالأيمن. فأعطاه الفضل بن عباس ثم أخذه وأعطاه أبي بكر الصديق ثم عمر. نعم. باب لغة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. قال رحمه الله حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا مسر المحارب عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقاضني وزادني. يقول البخاري رحمه الله باب جواز الهبة المقبوضة بغير المقبوضة, أنها جائزة يعني الرد على من يقول لابد من القبض, وكذلك المقسومة وغير المقسومة هذا فيه الرد على اللي يقول لازم تقسم وإلا ما تصح إلى آخره. فالبخاري يقول باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة أنها جائزة, والهبة المقسومة وغير المقسومة أنها جائزة أيضا, وهذا إلى يوم القيامة تشريع إلى يوم القيامة. ثم قال نعم. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا. وقد وهب النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء لهوازن بعدما أتوا مسلمين, وهبهم أموالهم سبيهم الحريم والأولاد, وأما المال فقد قسمه على الصحابة ما رده عليهم وهو غير مقسوم. الله يعني وهب أشياء غير مقسومة, فغير المقسومة من الهبة جائز. قال حدثنا ثابت بن محمد. يقول حدثنا ثابت قال حدثنا مسعر بن كدام قال عن محارب بن دثار محارب بن دثار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقاضني وزادني. يقول أتيت النبي جابر قصته أنه باع جمله على الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق, أتى ورآه الرسول بالليل من هذا؟ قال بلا جابر. ما له؟ قال والله أعيا الجمل حي لا يمشي. قال عطني العصا اللي معه, عطاه فضربه يقول فقار الطيران صرت أول الناس بعدما كان. قال بعنيه يا جابر. قلت له هو لك يا رجل؟ قال لا بعنيه. فبعته يقول ما ذهب. قال برقية أو برقيتين أو قال بخمس أواق. الشاهد أنه باعه على الرسول عليه الصلاة والسلام, وسيأتي الإشارة إلى بيعه ورده عليه. يقول ثم لما أتينا المدينة يقول أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام بالجمل فأعطاني ثمنه وزادني. يقول هذه الزيادة بقيت عندي حتى أخذها أهل الحرة لما جاء حرة أهل الشام أخذوها منا. أهل الشام أرسلهم يزيد بن معاوية لأن أهل المدينة رفضوا أن يبايعوا يزيد بن معاوية لأنه بان لهم منه الفسق, فرفضوا أن يبايعوه. فأرسل عليهم عقبة بن مسرف مسرف بن قتيبة وقتيبة بن مسرف حتى صارت وقعة الحرة. كما تعلمون أن وقعة الحرة في زمن يزيد بن معاوية أباح المدينة ثلاثة أيام نعود في بلاد الجيش حتى حمل 3000 امرأة. فالشاهد أن هذا جابر رضي الله عنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بالجمل وهو في المسجد فأعطاه الجمل وزيادة ثمن احتفظها جابر, ثم بعد ذلك رد الجمل عليه في إشارة إلى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم من الجهاد من الذي قتلوا في سبيل الله المقتولين في سبيل الشهداء اشترى منهم أنفسهم بالجنة وردها عليهم. هذا إشارة إلى أن شريت جملك ورددت عليك, إشارة إلى أن ودع والدك إن شاء الله ترى الله نفسه منه لأنه قتل شهيدا وردها عليه, اشتراها بالجنة ثم ردها عليه بالجنة أيضا إلى آخر المسلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غنر قال حدثنا شعبة المحارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر, فلما أتينا المدينة قال أت المسجد فصل ركعتين فوزن. قال شعبة أراه فوزن لي فارجع فما زال منا شيء حتى أصاب أهل الشام يوم الحرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول أنه باع على الرسول جمله ثم أتاه فيه فوزن له وزاد. يقول لا زالت تلك الزيادة محتفظ بها حتى جاء أهل الحرة حتى حصلت أرجع أهل الشام واحتلوا المدينة وأخذوا ما عندنا من الأموال إلى آخره. قال رحمه الله دثنا قتيبة عن مالك نبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساري اشياخ فقال للغلام اتاذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا اوزر بنصيبي منك احدا فدله في يده. يقول البخاري مكررا هذا الحديث حديث الفضل. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو حازم الصغير عن سالم بن سعد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بشراب وعن يمينه فضل بن عباس غلام يقول وعن يساره الأشياء فاستأذن لما شرب عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنه حليب أو لبن أتي بلبن فشرب فقال للغلام يا غلام تأذن أن أعطي الأشياخ عن يساري؟ قال ما كنت أوثر بنصيبي منك يا رسول الله فتله بيده يعني ما حطه بيده. فلما شرب الغلام أخذه فأعطاه أبو بكر وعمر أمامه. الشاهد أن الهبة للرسول عليه الصلاة والسلام جاءت هذه القصة مكررة في كتاب الهبة لأنه وهب الرسول لبن فأعطاه فشرب ثم أعطى الأيمن. معنى هذا أن الأيمن أحق الأيمن وأنت جالس الأيمن عن يمينك وأنت جالس أحق بأن تعطيه إذا جاء شيء كثير وأكلت أو شربت أحق أن تعطي من عن يمينك ثم عن يسارك. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال سمعت أبا سلمة نبي هريرة رضي الله عنه قال قال لرجل على قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق من قال فقال اشتروا له سنا فأعطوا إياه فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سني قال واشتروها فأعطوا إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي عثمان قال حدثنا شعبة قال عن سلمة حدثنا أبو سلمة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له لرجل عليه دين أخذ استسلف أو استسلف دينا فأتى الرجل وتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى اشتد فهم به الصحابة فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ولكن أعطوه حقه أعطوه الجمل البعير اللي أخذنا منه أعطوه إياه. قالوا ما نجد الجمل السن اللي له ما وجدناه لكن وجدنا أكبر منه قال أعطوه اشتروه وأعطوه من هذا وجه كونها توضع في الهبة في باب الهبة والترجمة باب الهبة بكونها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه أكثر من حقه هبة وإلا ليس له الحق لكن أعطاه أكثر وأزود من حقه الزائد هبة من الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي يطلب الحق. باب إذا وهب جماعة لقوم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وأجعلنا من الصالحين رب العالمين اللهم صل على محمد.